إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، فما زلت معكم في كتاب آدابي وأحكام زيارة المدينة النبوية المنورة للشيخ صالح ابن غانم السدلان بارك الله في عمره وعلمه، ونفعنا به وبغيره، فإلى الموضع الذي وقفنا عنده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف حفظه الله ووفقه، قال: فالتنافس والتشمير فيما وافق الشرع وسار على النهج، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب. قال: ولا يخفى أن زيارته صلى الله عليه وآله وسلم في حياته فيها من الفوائد التي لا توجد في الوصول إليه بعد صلى الله عليه وآله وسلم بعد مماته، منها النظر إلى ذاته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، وتعلم أحكام الشريعة، والجهاد بين يديه، وغير ذلك. نعم. قال: فالتنافس والتشمير فيما وافق الشرع وسار على النهج، النهج الأقوم والطريق الأسلم، هو ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟ من خالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخالف منهج الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين، كيف يبتغي الفضل وهو مخالف للحق والصواب؟ والحق والصواب متمثلان في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولا يخفى أن زيارته صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وهو حي بين ظهراني الصحب الكرام فيها من الفوائد التي لا توجد في الوصول إليه بعد مماته، أي عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم، منها أي زيارة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، منها أنهم كانوا ينظرون إلى ذاته الشريفة. قال: منها النظر إلى ذاته الشريفة. وقد ذكرت بالأمس حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال: يا رسول الله، إنك أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي، وإني أكون في بيتي لا أطيق فراقك حتى آتي إلى مجلسك فأنظر إلى وجهك. يقول: النظر إلى ذاته الشريفة، فأنظر إلى وجهك، ثم إني ذكرت مماتي ومماتك وأنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، فخشيت أو قال خفت ألا أراك أبدا، فأنزل الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فما الذي يلحق المتأخرين بالمتقدمين؟ وما الذي يلحق المعاصرين بمن سلف وبنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم؟ طاعة الله. ومن يطع الله والرسول، ومن يطع الله والرسول. قال: ينظرون إلى طلعته البهية، وتتشنف آذانهم بسماع كلامه، وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم، وتعلم أحكام الشريعة، تعلم أحكام الشريعة والجهاد بين يديه وغير ذلك من العبادات التي يحققونها بوجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهم وبين ظهرانيهم. قال: أما بعد وفاته، قال: أما بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب علينا متابعته والتمسك بسنته باطنا وظاهرا، وتعظيمه وتوقيره ومحبته وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، ونعلم أنه لا طريق إلى الله عز وجل إلا بمتابعته، وهذا هو المشروع في الدين. بل إن كثيرا من العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من الحنابلة وأهل الحديث، ذهبوا إلى عدم مشروعية زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بالسفر وشد الرحل. قال: أما بعد وفاته، في حياته الانتفاع به ظاهر، الانتفاع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهر، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وهو الأمنة كأمنة النجوم للسماء وأمنة أصحابه للأمة، هو أمنة كما ورد في الحديث لأصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قال: أما بعد وفاته، فيجب علينا، يجب علينا متابعته والتمسك بسنته باطنا وظاهرا، وتعظيمه وتوقيره ومحبته وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه. ونعلم أنه لا طريق إلى الله إلا بمتابعته، لا طريق يوصلنا إلى الله إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الإخلاص لله. قال: وهذا هو المشروع في الدين، هذا هو المشروع في الدين. بل إن كثيرا من العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من الحنابلة وأهل الحديث، ذهبوا، الآن لاحظ لي الكلام متصل، لا يفهم، لا تقطع العبارة فينقطع المعنى المراد. قال: ذهبوا إلى عدم مشروعية زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بالسفر وشد الرحل. هنا ما يصلح تقف، ما تقول ذهبوا إلى عدم مشروعية زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم، لا، بل ذهبوا إلى عدم مشروعية زيارة قبره وذلك بالسفر وشد الرحل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى أن تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال، لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، مسجد الكعبة، ومسجد المسجد النبوي الشريف، والمسجد الأقصى، والمسجد الأقصى. على هذا النحو يقال عدم مشروعية زيارة القبر مقرونة بشد الرحل وإعمال المطي لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أن تشد الرحال إلا إلى الأماكن والبقاع المذكورة. رب قائل يقول: طيب لعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد جنس المساجد، فيقال: الآثار الواردة عن الصحابة تدل على أنهم كانوا يزجرون من إعمال المطي وشد الرحال مطلقا، لا إلى المساجد غير الثلاثة، ولا إلى الأضرحة، ولا إلى المشاهد، ولا إلى القبور. دليل ذلك الأثر الذي ذكرته لكم أول من أمس وبالأمس، حيث إن بصرة بن أبي بصرة لما أدرك أبا هريرة قادما من الشام ومن جبل الطور بعد أن زاره، ماذا قال له بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنهما؟ ماذا قال له: يا محمد، لو أدركتك لمنعتك، أو قال: لم آذن لك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. طبعا الواحد ها هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرر الحق الذي يعتقده ويدين لله به، ولا يجامل ولا يداري أحدا، ولا يراعي قضية بلدان وأوطان وقرى وقبائل وعشائر. لا تعتقد بهذا، لا تدين الله بهذا، لكن الإنسان كما قال الرحيم الرحمن: ما شهدنا إلا بما علمنا، يلقن أحدنا ما يعتقده ويدين لله به. فليكن السامع وهو كذلك وأنتم كذلك أن يكون حصيفا رزينا حكيما. هذه المعلومة التي أكرمه الله عز وجل بها من أي من مدرسي المسجد النبوي يأخذها، تتربع على عرش قلبه، ينتفع بها فيما يدين لله به. إذا رجع إلى بلده، عليه أن يكون، أكرر مرة ثانية، حكيما حصيفا عليما رزينا متئدا غير متعجل ولا مسبب للفتن والإحن وتقطيع أوصال المسلمين وتفتيت وحدتهم. يكفي ما بالمسلمين من بلاء الفرقة والتفتت والتحزب والتشرذم. يفكر الإنسان يقول: العلم شيء، وواقع الناس وانبطاحهم على القبور شيء آخر. يا ترى كيف أبلغ؟ يا ترى كيف أنصح؟ يا ترى كيف أهدي؟ يا ترى كيف آمر بالمعروف أو أنهى عن المنكر؟ مهو يقف وسط المسجد مثل القاذفة والناس لا يعتقدون ولا يدينون لله بهذا إلا من رحم الله، فيروح يشيط بدمه ويوقع فتنة بين المسلمين، سيقفزون عليك. أنا أقول لك، شوف، قد يقفزون عليك كما قفزوا على الأنبياء والمرسلين حينما قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. سبحان الله، هم يريدون آلهة متعددة، هذا وقع للأنبياء والمرسلين، فكيف بأتباعهم؟ لكن أثبت وثبت وكن حكيما في التثبيت. فلقد عاش الناس عشرات ومئات السنين إلا من رحم رب العالمين على هذه الخطيئات فيما يعتقد فيما يتعلق بالعقائد. فلا بد أن نكون رفقاء، نجادل بالتي هي أحسن، وننتشل هؤلاء الناس المساكين. يعني لو جاءك مثلا، نعطيك مثال، أنت عرفت الآن أن دعاء غير الله، دعاء أصحاب القبور، هذا شرك، وأن الالتجاء لأصحاب القبور بالذبح عندها هذا شرك، هذا خلاص أيقنت به تمام. وإذا بك عندما وطئت قدماك أرض المطار رأيت مشاهد وأضرحة جائبين خرفان وأبقار وجمال باسم سيدي فلان، والثاني باسم سيدي فلان، والثاني الله أكبر، تقول سبحان الله، هذا بده يسجد الرجال يسجد، وإذا به يسجد على القبر. هذا كله على خلاف ما سمعت. إيش تفعل؟ تأخذ عصا غليظة؟ سيقتلونك وتعرض نفسك للفتن. لكن عندك مرتبة، ابدأ بالمرتبة القلبية وهي أضعف الإيمان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، لكن بشرط تقول إن شاء الله الآن أنكر بقلبي، ثم بعد ذلك بلساني، ثم بعد ذلك بيدي، فاللهم أعني، اللهم أعني. ما تبدأ بعيد، ما تبدأ بعيد، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت منه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. ادخل البيت وإذا بالزوجة وهي تصلي، يا سيدي يا فلان مدد، قل لها الزوجة خلاص قوا أنفسكم وأهليكم نارا، تخاف من إيه؟ تخاف من إيه وأنت رب البيت؟ ابدأ بها، ابدأ بها يا امرأة، يا زوجتي العزيزة، يا أم خالد، يا أم محمد، يا أم عبد الله، والله لقد سمعت كلمات في مسجد رسول الله، صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل هذه الكلمات، هذه الكلمات أن دعاء غير الله شرك، بدعة شركية. يا أم خالد، يا أم محمد، الله عز وجل سميع، الله قريب، الله مجيب، الله رزاق، الله شافي، الله كافي، الله معافي. خلاص انتهت القضية. ما هو تبدأ بعيد مثل بعض الناس يروح بعيد، وأهل بيته فيهم خراب وتخريب ودمار فيما يتعلق بالإيمانيات والعقائد. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. عندما وقف النبي على الصفا صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال أبدأ بما بدأ الله به. بما بدأ الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، لا تعكس فترد إن كنت متعمدا. من بدأ بالمروة قبل الصفا ويقول زيادة الخير بركة، فسعيه مردود غير مشكور، بل هو مأزور غير مبرور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لا يشرع شد الرحال بقصد زيارة القبر، لكن تشرع زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستكثار من الصلاة فيه. ثم بعد ذلك لو توجه الإنسان إلى قبر نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وسلم بالسلام المشروع لم يكن أمرا ممنوعا، بل هو مشروع. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ذلك تنصرف، ولا تخصن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بصدقة ولا بختم قرآن ولا بدعاء ولا بالتجاء ولا باستغاثة ولا بمصافحة ونحو ذلك من العبادات التي تشرع في كل وقت وفي كل حين، وليس عند قبر سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. في واحد يلخص لي في 3 أسطر أعطيه تفسيرا. زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشروعة ممنوعة، مشروعة وممنوعة بضوابط وقيود. بسم الله، ايش تختار من هذه؟ نعم يا اخانا، مشروعة بضوابط، منها الا تشد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها تأتي تبعا لقدوم الإنسان هذه المدينة طيبة الطيبة تأتي زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبعا، ولكن لا تأتي قصدا إلى درجة المبالغة والغلو بأن الزيارة من الحج، فمن لم يزر قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتم حجه. هذا الاعتقاد صحيح ولا خطأ؟ الاعتقاد صحيح ولا خطأ؟ من اعتقد أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تابعة للحج فهذا خطأ، هذا خطأ وليس بصواب. قال وكل الأحاديث، قال وفقه الله، وكل الأحاديث التي في فضل زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم موضوعة مكذوبة واهية لا يثبت بها حكم شرعي، وبمثلها لا يصلح الاحتجاج، ولم يروي أحد من أهل الكتب المعتمدة منها شيئا، ولا أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم، ولا أصحاب السنن كأبي داود والنسائي، ولا الأئمة من أهل المسانيد كالإمام أحمد وأمثاله، ولا اعتمد على ذلك أحد من أئمة الفقه كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأمثالهم، بل عامة هذه الأحاديث مما يعلم أنها كذب موضوعة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم حديث واحد في زيارة قبره. قال وفقه الله، وكل الأحاديث التي في فضل زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم موضوعة مكذوبة واهية. مرة ثانية يقول كل الأحاديث التي من فضل، عندك فيه ولا؟ من فضل زيارة قبره أو في فضل زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم موضوعة مكذوبة واهية. معلومة قد تثقل على بعض الناس، كيف؟ نحن قرأنا في كتب شيوخنا من حج فلم يزرني فقد جفاني، كيف تقول ما كيف؟ يعني سيأتي الآن، سيأتي هذا التوثيق. لو كل واحد ادعى أمرا بأنه مشروع لما هو مخزون في قلبه ورأسه وحشي به رأسه لضاعت الشريعة من زمن ومن فترة، لكن الله عز وجل قيض لهذه الأمة أهل الحديث وأهل القرآن، رصدوا رصدا دقيقا أدق من ميزان الذهب فيما يثبت وما لا يثبت، فيما يصح وما لا يصح. أما أنت تقول أنا أجي مثلا أدعي، أقول كل، هو كما ذكر المؤلف يقول كل أحاديث الزيارة وأنها من الحج مكذوبة، تقول لا لا لا لا لا, لا كلها صحيحة. هذه دعوة. الآن ستأتي الصفحة التي تليها، تسقط أي الدعوتين؟ أي الدعوتين ستسقط؟ بإيش؟ بالشيء المفصل والمفسر. يقول لا يثبت بها حكم شرعي، وبمثلها لا يصلح الاحتجاج لأنها واهية جدا، والعلماء عندما قالوا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال شرطوا شرطا أساسيا ألا تكون أحاديث ضعيفة جدا واهية، علاوة عن أن تكون مكذوبة أو موضوعة أو منكرة. قال لم يروي أحد من أهل الكتب المعتمدة منها شيء، ولا أصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم، ولا أصحاب السنن كأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. قال ولا الأئمة من أهل المسانيد كالإمام أحمد وأبي يعلى والبزار، ولا اعتمد على ذلك أحد من أئمة الفقه كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة. ولو أردنا أن نرتبهم نقول ولا اعتمد على ذلك أحد من أئمة الفقه كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وأمثالهم، بل عامة هذه الأحاديث مما يعلم أنها كذب موضوعة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم حديث واحد في زيارة قبره. أعيد مرة ثانية، لم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم حديث واحد في زيارة قبره بخصوص قبره، وليس بعموم زيارة القبور، فما أثبت أحاديث ومرويات زيارة القبور، ومن أشهرها زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. قال: ولم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم حديث في زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم. روى بعضها البزار كما سيمر بنا، هذه الأحاديث في زيارة قبر النبي التي لا تثبت، روى بعضها البزار وروى بعضها الدارقطني، وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب المناسك: كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة. فإن قال قائل: أنت تقول سنن، سنن الدارقطني، والدارقطني كان إمام كبير من الأئمة. يقول الشيخ محمد بن جعفر الكتاني المغربي، يقول المتوفى سنة 45 و300 بعد الألف، يقول: وسنن الدارقطني جمع فيها غرائب السنن وأكثر فيها من رواية الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل والموضوعة، حتى لا يقال ما دام قد سمي الكتاب سنن فمعناه أنها صحت السنن. لا، بالنسبة لسنن الدارقطني من مظنات الصحيح ومظنات الحسن ومظنات الضعيف بل ومظنة كما قال الشيخ الكتاني رحمه الله ومظنة الأحاديث الموضوعة إلى التفاصيل. هو الآن ادعى دعوة يقول أحاديث زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت منها شيء، نبئونا بعلم، هات برهانك يا شيخ سدلان، اعطنا البرهان بالتفصيل. قال: قال وفقه الله: بيان درجة الأحاديث الواردة في زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحكم الاحتجاج بها. أولا: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، وله ألفاظ أخرى تأتي. ثانيا: من حج فزار قبري في مماتي كان كمن زارني في حياتي. ثالثا: من زار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي. رابعا: من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي. هذه أربع روايات حول هذا المعنى قريب من هذا اللفظ الأول: من حج قبري بعد فزار قبري، من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. هذا رواه البيهقي، هذه الروايات الأربعة على هذا اللفظ وعلى هذا النحو رواها البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر بأحاديث بأسانيد بعضها ضعيفة وبعضها واهية وبعضها موضوعة. ولذلك قال ابن القطان الفاسي قريبا من هذا اللفظ وهو يعدد مرويات هذا الحديث، قال: هذا الحديث لا يصح. من هو القائل؟ من هو القائل؟ ما هو محمد بن عبد الوهاب ولا هو ابن تيمية، هو ابن القطان الفاسي رحمه الله ورحم جميع العلماء سلفا وخلفا. يقول: هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. وأنا معليش أكرر العبارة لإزالة المرارة، أكرر العبارة لإزالة المرارة ولإزالة الشبهات ولتوحيد المسلمين على توحيد رب العالمين في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وتوحيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الاتباع، وتوحيد المنهج والدستور في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتوحيد الفهوم، توحيد الفهوم على فهم لا ريب في سداده ورشاده وهو فهم أبويا. صوب لا تسكت عني فتكون مقلدا، أو فهم أبيك بل فهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، بل فهم خير القرون، خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه أربع روايات قال عنها ابن القطان، هذا مخرجها. قال عنها ابن القطان: الحديث قريب من هذا اللفظ لا يصح. طيب، قال الخامس: من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي وصحبني. السادس: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة. السابع: من زارني في مماتي كان كمن زارني في حياتي، ومن زارني ومن زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيدا أو قال شفيعا. الثامن: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. التاسع: من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. جل هذه الألفاظ التي تروى في زيارة قبر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كثير منها رواها أبو داود الطيالسي بأسانيد ضعيفة بل واهية، بل قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في طريق من الطرق الكثيرة منها عن ابن جريج قال: هذا موضوع، هذا الحديث موضوع، يعني مكذوب على ابن جريج. القائل من؟ القائل من؟ الذهبي رحمه الله تعالى. بعدما عرض وسرد لبعض هذه الألفاظ، عرض لبعض هذه الألفاظ وللفظ من طريق ابن جريج قال: هذا حديث موضوع على ابن جريج. لكن الآن الناس عندما تقول لهم من حج فلم يزني فقد جفاني، قال: خلاص عرفنا. يقول: بل هي أحاديث صحيحة، والذين لا يثبتونها وهابية أجلاف بدو، لا يفهمون، لا يحبون، لا يعظمون، لا يقدرون. تمكن أعداء الدين والملة من أن يفرقونا، أليس ذلك كذلك؟ أو ما سمعتم مثل هذا؟ حتى قال قائلهم: ويا بئس ما قال، وانتشرت واشتهرت قبل أكثر من سنة. قال: لو أراد وهابي أن يدخل إلى بلدي لضربت رأسه بالمسدس. شوف سبحان الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا معناه أنه في عداوة من أعماق القلب غائرة. نحن ولدنا في أرض الحرمين ونشأنا وتربينا وتعلمنا وشاهدنا، وبلغ الله عز وجل بنا بتوفيقه ومنه وكرمه وجوده، ودخلنا في كل المرافق، محاكم وهيئات تحقيق وهيئات تأديب وإلى آخره. ما صارت دعوة الحكم بالإسلام، بل أمر واقع رأيناه وشاهدناه وأحسسناه في رقاب تضرب وفي أيد تقطع وفي جلود تجلد. لله الحمد والمنة. وليس مجرد إن هذه مبرقعة وهذه غير مبرقعة وهذه محجبة، بل هذا ما شاهدناه ورأيناه ولمسناه وأحسسناه وتربينا في هذا الوسط الإسلامي الذي أكرم الله تبارك وتعالى أرض الحرمين به. حتى كنت أقترح على كثير من الحجاج والزوار الذين قد شوهت وسائل الإعلام الصهيونية أو الماسونية عقائد بعض المسلمين بأنهم وهابية، كنت أقترح أقول: والله لو جمعنا جنسيات مختلفة بعدما يزورون يؤدون الحج أو العمرة أو يزورون مسجد رسول الله، يا ليتنا نجمع لهم باصات وسيارات نأخذهم في هذه المرافق الحكومية فيما يتعلق بالمحاكم وفيما يتعلق بأماكن تذكر فيها الدساتير وتذكر فيها الأمور مفصلة، ليطلعوا ولينظروا. على حد قول القائل: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع. أنت سمعت وحشوك بأن ثمة وهابية لا يحبون الرسول. يا شيخ، اللي ما يحب الرسول زنديق، ملحد، مرتد عن دين الله، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. لكنها دعاية مغرضة. شوف الآن، افتح أي الآن، اخرج من المسجد النبوي وافتح وسائل الإعلام، حيث المبدأ الوهابي، حيث المذهب الوهابي، لا يحبون، لا يقدرون، لا يعظمون. أنتم رأيتم لو واحد أخذ المصحف ورماه في الأرض؟ أنتم أصحاب الفطرة السوية؟ كلكم سبحان الله تضجون وتتبرمون لأنكم معظمون لكتاب ربكم بتعظيمكم لخالقكم وإلهكم. ما هو كما يفعل السحرة والعرافين والكهنة والمشعوذين يأتي بالقرآن ويبول عليه يبول عليه ليتقرب إلى الجن والشياطين، هذا لله الحمد ما عندنا. ولو كشف عن واحد يهين القرآن فإنه يؤخذ ويستتاب ويعزر وينكل به لله الحمد والمنة. لكنها الدعاية المغرضة تمكنوا من التفريق. زرنا بعض البلدان العربية في دورات علمية، والله يا أخواننا ندخل مثل الكتاب هذا، كتاب الله وسنة رسول الله، مختصر تفسير ابن كثير، مختصر البغوي، يعقدون لجنة تقوم القيامة في ذلك البلد ومن المطار يتهامسون ويؤشرون الكتب هذه ايش كتاب ايش فيه ايش فيه الكتاب. يا اخي ريح نفسك، الكتاب ما يتكلم عنك ولا عن ابيك ولا عن جدك ولا عن ابي ولا عن جدي ولا عن عمي ولا عن خالي. هذا الكتاب فيه قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. وبعدما تجلس ساعة زمان في المطار يفصفصوك فصفصة، بعد ذلك يقول مشي سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الإسلام الصحيح صمام أمان ضد الإرهاب والتنطع والتشدد والغلو والتكفير بغير حق والجفاء. ألا فلتعلم الدنيا، أعيد مرة ثانية، التدين والتمسك والاعتصام الصحيح بالإسلام كتابا وسنة صمام أمان من الغلو والتكفير والتفجير وتقتيل الخلق والبشر، لكن يحتاج إلى هداية. اللهم اهدنا والمسلمين في من هديت، اللهم اهدنا والمسلمين في من هديت، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال أيضا مما لم يذكره حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، وهي الرواية العاشرة، رواها الدارقطني والبيهقي وسندها ضعيف جدا وسندها ضعيف جدا. نعم. قال وفقه الله، وما نقلناه هنا من الروايات هو معظمها لا كلها، وبعض الروايات جاءت بالنقص وبعضها بالزيادة، إلا أن معانيها كلها تتضمن الحث على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد موته، ومساواة من زاره في مماته بمن زاره في حياته، وأن ذلك. قال وهذه الأحاديث أن ذلك، كيف تسوي بين زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته مع أجر زيارته بعد مماته؟ نعم يشرع، وهذا إذا قيل يشرع معناه أنه داخل ضمن الأحاديث التي فيها مشروعية زيارة القبور. وهذا قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قبر نبينا شرف بشرف المقبور فيه صلى الله عليه وآله وسلم، شرف وله خصيصة. رسول الله في قبره صلى الله عليه وآله وسلم له خصيصة. ما هذه الخصيصة؟ أكثر من خصيصة. من هذه الخصائص أنه حي كما هو في قبره صلى الله عليه وآله وسلم، أن جسده كما هو في قبره صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي وصححه في حياة الأنبياء: الأنبياء أحياء في قبورهم. ومن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلم عليه من قرب له خصيصة في أن الله عز وجل يرد إلى نبيه ومصطفاه روحه إليه، فيرد عليه السلام كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خصيصة ثالثة، أن المسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعد لله ملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام الأمة من بعد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا في الحديث الصحيح، فقال: إن لله ملائكة سيارين، إن لله ملائكة سيارين يبلغوني عن أمة السلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله أجمعين. قال: نعم. وهذه الأحاديث قال: وهذه الأحاديث لا يجوز الاحتجاج بها، ولا يصلح الاعتماد عليها، فإنها أحاديث منكرة المتن، ساقطة الإسناد، لم يصححها أحد من الحفاظ، ولا احتج بها أحد من الأئمة، بل ضعفوها وطعنوا فيها. وذكر بعضهم أنها من الأحاديث الموضوعة والأخبار المكذوبة. اصبر هنا لحظة بين معترضتين. أنا أعرف أن ثمة معلومة قديمة، كيف تقول ما هي صحيحة؟ وفين تذهب معلوماتنا ومحفوظاتنا عن شيوخنا من كتاب شفاء السقام في زيارة خير الأنام، وقد أتى على بعض هذه الموضوعات عفى الله عن مؤلفه، فراح يصحح. أقول: لكل ساقطة لاقطة. فقد قيض الله لهذا الكتاب ولتشويش وتشويه الحقائق عالم علامة وبحر فهامة، وهو ابن عبد الهادي، فألف كتابا سماه الصارم المنكي في الرد على السبكي، عفى الله عن الجميع. وبين ابن عبد الهادي أن المؤلف تجاوز الضوابط والقواعد المعروفة عند العلماء وأهل الحديث، جاء لأحاديث منكرة وأحاديث واهية وأحاديث مكذوبة، قال: وهذا لا تبعد صحته، وهذا قريب منه، والحديث له طرق وله شواهد. يا شيخ ابن حزم يقول: الحديث الضعيف إذا كان له 1000 وجه فإنه لا يزداد إلا ضعفا، وذلك فيما لو كانت الطرق ضعيفة جدا وواهية ومنكرة وشاذة، عند ذلك لا يتقوى الضعيف بل يزداد وهاء إلى وهاء وضعفا إلى ضعف. فليس كل ضعيف منجبر، وهذا منضبط، ولو يعني لولا أنه يعسر فهم مثل هذه المعلومات وكشفت لكم القواعد والضوابط يذهل الواحد، يذهل. ولو ترجمت إلى اللغات الحية لا سيما الإنجليزية، أظن أن الناس سيقبلون على دين الله أفواجا، لأنهم لا يعرفون كيف يوثقون معلومات أنبيائهم على قلتها، ولا صلحائهم ولا مجدديهم ولا عباقرتهم. لكن هذا التوثيق موجود عند علمائكم، علماء الملة الإسلامية، وبدقة متناهية. نعم. قال: وهذه الأحاديث لا يجوز الاحتجاج بها، ولا يصلح الاعتماد عليها، فإنها أحاديث منكرة المتن، ساقطة الإسناد، لم يصححها أحد من الحفاظ، ولا احتج بها أحد من الأئمة، بل ضعفوها وطعنوا فيها. وذكر بعضهم أنها من الأحاديث الموضوعة والأخبار المكذوبة، ولم يقل بها أحد من ذاق طعم الحديث، ولا يقويها لأنها رويت من طرق متعددة وزيادات مختلفة، بل هذه الزيادات تزيدها إيهاما وتلبيسا وخبطا تزيده نعم. قال: بل هذه الزيادات تزيده إيهاما وتلبيسا وتخبيطا وتخليطا وخبطا وتخليطا نعم. قال: بل هذه الزيادات تزيده إيهاما وتلبيسا وخبطا وتخليطا، ووجوه هذا الحديث فيما يتعلق بالزيارة كلها. قال: ووجوه كلها التي رويت بها لا يرتفع بها عن درجة الضعف والسقوط، ولا ينهض إلى رتبة تقتضي الاعتبار والاستشهاد، لظلمة إسناده وجهالة رواته وضعف بعضهم واختلاطه واضطراب حديثه. وهذا موطن من مواطن التدليس والتلبيس، وأرجو أن تتنبهوا لهذا، لأن بعض الناس يدلس ويلبس تدليس قد يكون خفيا. عندما تأتي تقول حديث زيارة القبر، والله أنا سمعت يقول العلماء ما يصح منها شيء. قال كيف ما يصح منها شيء؟ لها طرق، لها طرق عند الطبراني، عند البزار، عند الدارقطني. يا أخي ليس كل ما كثرت طرقه يصلح أن يصحح أو يحسن، بل قد تزيد الطرق الضعيفة، يزيد بعضها بعضا في تحبير وتقرير أنها لو صحت هذه من طرق ثابتة لظهرت هذه الطرق، لأن الله عز وجل قد حفظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل في حفظ القرآن والسنة الزائر الكريم، فقال الله عز وجل في حفظ القرآن والسنة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب إيش قال الله عز وجل؟ إنا نحن نزلنا الذكر، ما قال القرآن والسنة. كيف استشهدت بأن السنة داخلة في القرآن وهما داخلان في الذكر؟ ما وجه الاستشهاد والاستدلال؟ ما وجه الاستشهاد والاستدلال؟ ما وجه الاستشهاد والاستدلال؟ ها جواب. نعم يا شيخ أحسنت، أوتيت القرآن ومثله معه، أدل على هذا في دخول السنة في القرآن ودخولهما في الذكر، دخول السنة في القرآن ودخولهما في الذكر، أن ابن المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله لما هرع الناس إليه، لما هرع الناس إليه فقالوا يا ابن المبارك ألا ترى الأحاديث المكذوبة والواهية قد فشت وانتشرت في الناس، فشت يا أبا العبادلة وانتشرت في الناس. قال عبد الله بن مبارك تعيش لها الجهابذة. الآن سأسأل وسأعطي تفسير. قال ابن المبارك تعيش لها الجهابذة، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السؤال الذهبي، ابن المبارك سئل عن السنة، فشت الأحاديث المكذوبة والضعيفة، فاستدل بقول الله، قال تعيش لها الجهابذة، استدل بقول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما وجه دخول السنة في حفظ القرآن وارتباطهما بقول الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ بسم الله. نعم الأخ وارفع صوتك. أيوة أنت، نعم ارفع صوتك وبلغ عنه يا شيخ. أنا ما إن هو إلا وحي يوحى، آية مستقلة، لكن ما ابن، شوف السؤال مرة أخرى ركزوا معي. ابن المبارك قيل له فشت الأحاديث المكذوبة والضعيفة، يعني قالوا يا إمام الحقنا على قول العوام، الأحاديث الضعيفة انتشرت بين الناس. قال شوف، قال عبارة من شطرين والشطر هو النصف. قال تعيش لها الجهابذة، جمع جهبذ وهو العالم الخريت الماهر في التمييز بين الصحيح والضعيف. ثانيا تلا قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما وجه الاستدلال في أن السنة قد تكفل الله بحفظها كما تكفل بحفظ كتابه العزيز القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ ها يا شيخ. نعم بسم الله. ها شيخ ناصر يقول كل يؤخذ منه، ها كل يؤخذ منه ويرد إلى صاحب هذا القبر، قول الإمام مالك. مقالة صحيحة، كل واحد يؤخذ منه وإلا صاحب القبر صلى الله، لكن ليس هو الجواب الذي أريد. الجواب الذي أريد فضلا لا أمرا، كما تعلمتم وتدربتم على أدبيات الحج، ها إن شاء الله نريد أن نتدرب على أن ديننا ينظمنا، ديننا يرتبنا، ديننا ينظفنا. بسم الله، ها ارفع صوتك. ما أدري في واحد يتقن غير اللغة العربية؟ كلكم ما شاء الله تتقنون اللغة العربية. أيوة، والسؤال بلفظ عربي. نعم يا شيخ، بسم الله. حمت حول الجواب الصحيح لكنك ما وقعت فيه، وخذ هذا الكتاب. أنا أريد من واقع أثر عبد الله بن المبارك وتوجيه السؤال إليه والجواب بشطريه. بسم الله، والجواب بشطريه. نعم، أنا أريد زوار يحملون شيئا من الهدايا مع زمزم، مع القرآن، مع ما حملوه في قلوبهم، يحملون كتابا. بسم الله، نحتاج إلى مزيد من التركيز، نحتاج إلى مزيد من الانتباه، نحتاج إلى مزيد من التدقيق، لأن المعلومة إذا انقلبت الله يخلف علينا. ها نعم يا شيخ، بعد كده اللي بده يجيب ويخطئ ناخذ منه جائزة. ها محمد، ما وجه الاستدلال بأثر عبد الله بن المبارك حين سئل عن انتشار الحديث الضعيف؟ قال: تعيش لها لتلكم الواهيات الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكر. ها يا شيخ، بسم الله، سئل عبد الله بن المبارك، خلاص فهمنا، والحر تكفيه الإشارة. ابن المبارك سئل عن إيه؟ عن الآيات القرآنية ولا الأحاديث النبوية؟ يا إمام، يا إمام، انتشرت الأحاديث الضعيفة، انتشرت الأحاديث الضعيفة، فشت في الناس. قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. معناه إيش؟ فهم إيش فهم ابن المبارك؟ ابن المبارك له فقه، ابن المبارك له فقه ما يقل عن فقه الأئمة الأربعة رحمهم الله جميعا. تعيش لها الجهابذة، تلك الأحاديث الواهية، إنا نحن نزلنا الذكر. فمعنى هذا أن السنة داخلة ضمن الذكر، والذكر قد تكفل الله بحفظه، فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم نعم. وهذه الأحاديث، ها هذه الأحاديث لا يجوز الاحتجاج بها. قال: وهذه الأحاديث ولا يقويها أنها رويت من طرق، ولا وجوهه كلها التي رويت بها لا يرتفع بها عن درجة الضعف والسقوط، ولا ينهض إلى رتبة تقتضي الاعتبار والاستشهاد لظلمة إسناده وجهالة رواته وضعف بعضهم واختلاطه واضطراب حديثه. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأحاديث زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم كلها ضعيفة، لا يعتمد على شيء منها في الدين، ولهذا لم يروي أهل الصحاح والسنن شيئا منها، وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدرقطني والبزار وغيرهم. وأجود حديث فيها ما رواه عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، والكذب ظاهر عليه، وهو: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. الحديث يقول: أجود ما فيها. وهذه العبارة يرددها دائما أهل الحديث والراسخون في الحديث كالإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغيره، يقولون: أحسن ما روي في الباب، أجمع ما روي في الباب، أجود ما روي في الباب، لا يدل على الصحة، فقد يكون مقارنة مع غيره. يقول: وأجود حديث فيها ما رواه عبد الله بن عمر العمري. يقول العلماء في هذا الراوي: مكبر الاسم مصغر الرواية، يعني ضعيف. قال: وهو ضعيف، والكذب ظاهر عليه، يعني ظاهر على ما روى، ما هو ظاهر على العمري نفسه حاشاه، ولكن الكذب ظاهر على ما روى، وهو: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. أن تكون زيارته صلى الله عليه وآله وسلم في حياته حيا كزيارته بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإنه وكذلك حكم بعدم صحة هذه الأحاديث الذهبي وابن القطان وابن عبد الهادي ومن المعاصرين الألباني وغيرهم. نعم. قال فإن هذا كذب ظاهر مخالف لدين المسلمين، فإن من زاره في حياته صلى الله عليه وآله وسلم وكان مؤمنا به كان من أصحابه رضوان الله عليهم، لا سيما إن كان من المهاجرين إليه المجاهدين معه. والواحد بعد الصحابة رضوان الله عليهم لا يكون مثل الصحابة رضوان الله عليهم بأعمال مأمور بها واجبة كالحج والجهاد والصيام والصلاة، فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين، بل ولا شرع السفر إليه، بل هو منهي عنه. نعم، يقول فإن هذا كذب ظاهر مخالف لدين المسلمين، يعني أن من زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زار قبره بعد مماته يكون كمن زاره في حياته. يقول فإن من زاره في حياته وكان مؤمنا به كان من أصحابه. فالصحابي من هو؟ كما عرفه الحافظ ابن حجر في أول كتابه الإصابة في معرفة الصحابة، الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ومات على الإسلام حتى يخرج من؟ انتبه لهذا، حتى يخرج المرتدون الذين أسلموا ثم بعد ذلك ارتد أحدهم كابن خطل بالخاء والطاء واللام آخر الكلمة. ابن خطل أسلم ثم بعد ذلك ارتد وطفق يؤذي الله ويؤذي رسوله ويؤذي المؤمنين بلسانه وبيده، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن رأيتم ابن خطل متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه لأنه ارتد عن الإسلام. فهؤلاء هم الذين يخرجون. قال والواحد بعد الصحابة، يعني من جاء بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها واجبة كالحج والجهاد والصيام والصلاة، فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين، بل ولا شرع السفر إليه، بل هو منهي عنه. وهذا الكلام فيه إجمال لا يمكن لواحد من بعد الصحابة أن يرقى في الدرجة والفضل رقي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي. شوف سبحان الله العلي، لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. أما ما يتعلق بالأجر فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن باب الأجر مفتوح، وفي ذلك الباب فليتنافس المتنافسون، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر خمسين. فقالوا يا رسول الله منا أو منهم، يعني من المتأخرين، قال بل أجر خمسين منكم. هذا في الأجر، أما في الفضل وجلالة القدر فوالذي نفسي بيده، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الحديث رواه أو ممن رواه أبو داود، ورواه المروزي في كتاب السنة، وهو حديث صحيح لغيره. نعم. قال فجعل زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم كزيارته حيا لم يقل به أحد من المسلمين، لأن من زاره حيا حصل له بمشاهدته وسماع كلامه ومخاطبته وسؤاله وجوابه وغير ذلك ما لا يحصل لمن لم يشاهده ولم يسمع كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. وليس رؤية قبره صلى الله عليه وآله وسلم أو رؤية ظاهر الجدار الذي بني على بيته بمنزلة رؤيته ومشاهدته وسماع كلامه، ولو كان هذا مثل هذا لكان كل من زار قبره مثل واحد من أصحابه رضوان الله عليهم. ومعلوم أن ما هذا من أبطل الباطل، فليس عند قبره مصلحة من مصالح الدين وقربة إلى رب العالمين إلا وهي مشروعة في جميع البقاع. ومراده بارك الله في عمره أن يبين لك ألا تخص قبر حبيبنا ونبينا وشفيعنا بإذن ربه صلى الله عليه وآله وسلم، لا تخص القبر بعبادة من العبادات حالة كون هذه العبادة تؤدى في كل بقعة وفي كل زمان ومكان. فما تخص قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعاء، لا تخصه بنذر، لا تخصه بصدقة، لا تخصه باستغاثة، لا تخصه باعتكاف، لا تخصه بصلاة، لا تخصه بصلاة، علاوة عن أن تتقصد قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتصلي وراء القبر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. طيب، أريد أن أعطي التفسير وهذا الكتاب، حديث من زار قبري ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زارني في بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، هذه الأحاديث صحيحة أو حسنة أو ضعيفة أو مكذوبة؟ لا، إذن ما يمكن أقطع التفسير وأوزعه عليكم، فلا بد من جواب واحد، من جواب واحد. نعم يا شيخ، ها، حديث مكذوبة واهية منكرة لا تصح لا سندا ولا معنا. سندا لوجود جروح وطعون في رواتها، متنا ليش من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي؟ ما وجه النكرة؟ زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته للنظر إلى طلعته البهية، للتعلم منه، للجهاد بين يديه، لاستفتائه، جزاك الله خير. طيب يا أخواننا، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أصلح أئمتنا وأولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وأولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا أجمعين والمسلمين أجمعين، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والله أعلى وأعلم. الله أكبر.